نيتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها فيهما من صدق الله.